معرفة الله جل وعلا نعم هي الكنز الحقيقي. ماذا لو وقفت أنت الآن يا من تدعي الإسلام وأنت مسلم، ماذا لو وقفت الآن أمام ملحد، أمام كافر، أمام مشرك، أمام بوذي، فسألت من ربك الذي تعبده؟ أنا أريد أن أعرفه، أريد أن أتعرف على ربك. هل تستطيع أن تقف أمام الملحد أو البوذي أو المشرك أو الكافر الذي لا يؤمن بربك فتكلمه لدقائق، ربع ساعة، نصف ساعة كما أحاول أنا الآن، فتكلمه عن ربك جل وعلا لتعظم الله في قلبه، لتكبر الله في قلبه، لتجعل ربك جل وعلا في قلبه جليلا عظيما جبارا قويا ودودا رؤوفا رحيما. هل تستطيع أن تكلمه عن ربك جل وعلا ساعة؟ للأسف لو أني طلبت منك الآن أو من بعض الناس الآن أن يتكلم عن الإمام، عن ميسي ولا رونالدو، عن عمرو دياب، يمكن لبعض الشباب أن يتكلم عن الإمام ساعة، ربما يحكي مسرحية لمدة نصف ساعة ويضحك الناس كما أضحكه هو، وربما يتكلم عن فيلم له نصف ساعة أخرى، بل وربما يحكي عن ثرواته، لو مات ربما يستطيع أن يتكلم عنه ساعات، الأهداف التي جاء بها في مباراة كذا وكذا، وكأس العالم الذي حمله بعدما أتى بهدفين في مباراة كذا، وربما يتحدث عن طوله، بل وربما يتحدث عن بعض مراوغاته في الملعب، ومواقفه في الحياة، وكؤوسه وجوائزه، يستطيع أن يتكلم عنه بساعة متصلة. المطرب ربما تحكي كلماته وأفلامه أو تتحدث عن أغانيه وبعض صفاته الشخصية، بل وبعض ما يلبسه، فتتكلم عن لاعب أو مطرب أو ممثل نصف ساعة أو ساعة. هل تستطيع لو وقفت أنت الآن أن تعرف ربك جل وعلا لواحد يريد أن يعرفه حتى تعلموا جميعا تقصيرنا في حق ربنا، حتى توقنوا جميعا عدم تقديرنا وإجلالنا لعظيم ربنا، وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أين تقدير ربك في قلبك؟ أين إجلال ربك في قلبك؟ أين تعظيم ربك جل وعلا في قلبك؟ نحتاج أن نعيد مرة ثانية تعرفنا على الله جل وعلا، لا سيما ونحن الآن في أمس الحاجة إلى ربنا جل وعلا. ضاقت بنا الأحوال، وساءت بنا الظنون، وكثرت علينا الفتن، وزاد على المسلمين البلاء، وليس لنا ملجأ ولا منجأ في الأرض إلا لله جل وعلا. ليس لنا هناك ملجأ سواه، لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى. هو يقدر أن تحل مشاكلنا في لحظة. تصور هذا المثل، تصور معي هذا المثل، لو أن نملة سقطت في كوب ماء، تصور المشهد، لو أن نملة سقطت في كوب ماء، مشكلتها الكبرى وهي تصارب الموت، تتعلق بجدار الزجاجة أو بجدار الكوب ثم تنزلق وتقع في الماء وتحاول أن تحرك أعضاء مشكلة كبيرة، بل مشكلة النملة الكبرى. هترى تقول، فترى أنت هذا المشهد، شوف المشهد، فبطرف إصبعك الخنصر، طرف صبعة السوية، تأخذ النملة وتضعها على الأرض، خلاص كل مشاكلها انحلت. لماذا؟ بطرف إصبعك. لماذا؟ لأنك أكبر منها، لأنك أعظم منها، لأنها صغيرة جدا. فما ظنكم برب العالمين؟ معقول تبقى الآن متعب ومعك الكبير يدبر لك أمر قادر أن تحل كل مشاكلك بكلمة كن منه سبحانه وتعالى؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. هنا تتعرف على الله جل وعلا، كل مشاكلك ما لتتعرف على الله جل وعلا مدبرا لامرك. لا تنسى هذه الكلمه، لا تنسى هذه الكلمه، هو علي هين، هو علي هين، كل امر على الله هين، كل مشكله على الله هين، كل مصيبه على الله هين، كل ابتلاء على الله هين، كل مشاكلك على الله هينة. هذا نبي الله زكريا على نبينا عليه الصلاة والسلام مشكلة كبيرة يعيشها طوال عمره، يعيش وحده، طوال عمره يعيش وحده، كثرة الموالي حوله، يريد أن يسمع يوم من الأيام كلمة أبي، لا يمكن أبدا، لأنه قد بلغ به الكبر عندي، انحنى ظهره ورق عرضه وضعف بشره وخيرت قواه، بل وزوجه من البداية لا تحيض، كما قال بعض أهل التفسير زوجه من البداية كانت عاقرة، يعني لم تصبح عاقرة بل كانت من بداية عاقرة، رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بمعانيك رب شقية، فإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ولي. هو يعلم أن كل أمر على الله هين، وإن لم يكن ثم أسباب فلا مستحيل على الله، فلا مستحيل على الله. اتصلت في شهر مارس بعد في شهر يناير بعد ثورة يناير 25 يناير في بدايتها بواحد من أكابر دعاتنا في الأرض، وقلت له هذا السؤال قبل أن يسقط النظام السابق، وسألت هذا السؤال يا شيخ، ماذا لو سقط النظام هنعمل ايه؟ فاجابني نظام اللي يسكت عبد الرحمن مستحيل، مستحيل يسكت، ده وزير الداخليه فلان ونائب الرئيس فلان وزير الدفاع فلان ورئيس مش عارف فلان، مستحيل يسكت. قلت له يا شيخ طب نفترض انه سقط نعمل ايه؟ قال لي لا افتراض مع المستحيل. قال لي هذا، وجاء يوم الجمعة وأسقط الله النظام، فاتصلت به وقلت له يا شيخ لقد سقط النظام، فإذا به يبكي من الفرح وهو يقول حقا لا مستحيل على الله، لا مستحيل على الله، لا مستحيل، هو عليه هين. هذا الذي حدث لنبي الله زكريا بعد أن أطاع وانشغل بربه وتعرف على الله جل وعلا في محرابه، فتنسك وسرع من غيرات وعقل على رب الارض والسماوات، زكريا قال أنى يكون لي غلام. معقول؟ طب انت رسالت شد الضغط جاي تقول طب رسالت ده ما ينفعش. طب انت ضغط ليه؟ أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقيا وقد بلغت من الكبر عتيا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين. حين تتعرض على الله جل وعلا لا تقلق من واقعك، لا تقلق من واقعك ولا تتعب من قلة ذات يدك، فالله جل وعلا إن أقبلت عليه ستجده. قال الله جل وعلا اسمع الرماية، قال الله جل وعلا ومن يعمل سوءا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله، يجد الله غفورا رحيما. ما أحلى أن نجد الله. ما أحلى والله أن نجد الله مهما كان جره ومهما كان ذنبه، ستجد ربك غفورا رحيما مهما كانت حاجاته ومهما كان افتقاره، ستجد ربك غنيا كريما مهما كانت مظلمته ومهما كان ابتلاءه، ستجد ربك قويا عزيزا، ستجد ربك قويا عزيزا مهما كانت حاجاته ومهما كانت سؤالاته، ستجد ربك قريبا مجيبا. ما أحلى أن تجد الله جل وعلا وتتعرف عليه. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، يجد الله غفورا رحيما، وإن كنت محتاجا تجده على قدر حاجتك. سبحانك ربي يا غافلا، يا غافلا عن إله الكون يا إلهي، يا غافلا عن إله الكون يا إلهي، تعيش عمرك، تعيش عمرك كالحيوان كالساهي. أقبل على الله، أقبل على الله واقصد بابه تماما، والله والله لا تلقى سوى الله. من وجد الله فما فقد، ومن فقد الله فما وجد. من وجد الله فما فقد، ومن فقد الله فما وجد. الكنز، الكنز الحقيقي أن تتعرض على الله جل وعلا. إياك يا حبيب، إياك أن تظن، وأنا أحاول أن أعرف نفسي وأعرفك على ربنا جل وعلا. إياك أن تظن أنني سأصف لك ربا، إياك أن يخطر بذلك أنني سأشد لك سمعا وبصرا، إياك أن تظن أنني سأتكلم عن ذات ربنا، إياك أن يخطر بذلك أنني سأكلمك عن نفس ربنا. أبدا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إننا حين أعبرك بالله جل وعلا كل سميعي، ولست أنا وحدي، بل ودعاة الأرض قاطبة، وليس دعاة الأرض الآن، بل الأنبياء والمرسلون، وحتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أرادوا أن يعرفوك بالله جل وعلا إنما يعرفوك بعظمة مخلوقاته، لتقول بعد ذلك فما ظنك بالعظيم. إنما إذا أرادوا أن يعرفوك بالله عرفوك بآثار فضل الله وبآثار رحمة الله وبآثار أسماء الله على الناس الآن أو على المخلوقات الآن، لن يكلموك عن ربك ذاتا أبدا، مستحيل. فلا يستطيع الواحد منا أن يعقل أبدا ولا أن يدرك حقيقة من هو الله. لما سأل موسى ربه، لما سأل موسى ربه، وبهذا تتعرف على ربك. فقال نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام: ربي أرني أنظر إليك. أنا أشوفك يا رب، أرني أنظر إليك. قال الرب جل وعلا له: قال لن تراني، لن لا الآن ولا مستقبلا إلا في يوم القيامة. بل نبيك صلى الله عليه وآله وسلم محمد عليه الصلاة والسلام لم يرى الله حتى في إسراء المعراج، وقد أقسمت عائشة رضي الله عنها على ذلك قسما مغلظا، أقسمت على ثلاث: كذا لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربه، بل قالها النبي صلى الله عليه وسلم بالنص، قالها النبي صلى الله عليه وسلم نصا: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. العقل والجسد والقدرة البشرية لا تتحمل، وإذا أردت الدليل لتتعرف على عظمة الله الكبير القدير فاسمع: رب أرني أنظر إليك. قال: إن تراني ولكن انظر إلى الجبل، جبل الأشم اللي قدامه ده 2-3 كيلو في السماء، وتحت الأرض كما يقول علماء الجيولوجيا إن الجبل لا يظهر منه فوق سطح الأرض إلا العشب، و19 في باطن الأرض. فالله جل وعلا يقول لموسى: انظر إلى جبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. لو الجبل تحمل ممكن تتحمل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال الله جل وعلا: وأنا أود إخواني أن تنظروا إليه الآن، لأن الذي سأصنعه الآن صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره أمام الصحابة ليعرفهم بالله. والحديث رواه الدارمي بإسناد الصحاح البني. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهو يقول أمام الصحابة: فلما تجلى ربه للجبل، فلما صغيرة من الخنصر لما تسمع الأصغر، والمعنى تجلى الله جل وعلا ببعض نوره، ببعض نوره، بمثل هذا المقدار سبحانه وتعالى عما يشركون. قال عبد الله بن عمر: والنبي يقرأ الآية ويقبل بيده هكذا ويدبر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبشر الله تعالى نفسه، يبشر الله تعالى نفسه فيقول: أنا الملك فأين ملوك الأرض. وفي زيادة: يبشر الله تعالى نفسه فيقول: أنا الملك، أنا العزيز، أنا الجبار، فأين ملوك الأرض. قال عبد الله بن عمر فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا: لا يغرن به. فأثر قلب النبي تقديرا وإجلالا ومعرفة بالله، بل وتأثرت جوارح النبي صلى الله عليه وسلم، علم جبريل فاشتد ورمه وتحرك جسده وزاد صوته، بل واهتز المنبر تحت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قدر الله حق قدره. إذا أردت أن تتعرف على الله جل وعلا فهو الكنز الحقيقي. أنت تمام، ونور السماوات والأرض الذي يحفظك وأنت نائم، يحفظك من الهوام والميكروبات الذي ملأت الجو وأنت تنام، يحفظك بحفظه الخفي الذي يخفى على عموم العالمين. سبحانه وتعالى لما سأل موسى ربه كان في أخبار بني إسرائيل المحمولة: أي ربي، هل تنام؟ سؤال نبي الله موسى يسأل ربه: يا ربي هل تنام؟ فلم يجبه ربه إجابة قولية، إنما صارت الإجابة إجابة عملية. أمر الله جل وعلا أن يمسك بيده قارورتين، امسك قبيتين في إيدك شكرا ترص. طالما أمر الله جل وعلا أن يمسك، ليس لموسى صلى الله عليه وسلم أن يضعها إلا إذا أذن الله له: امسك امسك فامسك. ومضى اليوم كله ونبي الله موسى ممسك، وجاء الليل ونبي الله موسى متحمل يمسك أو سنام مش قادر ينام، وجاء الصباح وهو ثابت ممسك. زاد تعبه وارتعشت يده كما نتصور. ثم جاء المساء، جاء الليلة، جاءت الليلة الثانية ولا زال ممسكا. خلاص غفت عينه وخارت قواه وانفتحت يده وسقطت القارورتين فانكسرتا، فتعرف موسى على ربه: عرفتك يا رب. هذا اسمه فرض مستحيل. ماذا لو ان الله ينام؟ ماذا لو ان الله ينام؟ قال تعالى: ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. قال تعالى: ان الله يمسك السماوات والارض، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. لولا الله لفنيت الدنيا. سبحانه وبحمده. إذا أردت الكنز الحقيقي فتعرف على الله، يعرفك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا المثل من نبي له موسى، أو هذا الماكر من نبي له موسى كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يخفض القسط ويغفر، يغفر إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الكنز الحقيقي الحبيب أن تعرف من هو الله. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا معرفة به وأقول له هذا واستغفر الله فيه. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرضى. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أراد شكورا. الكنز، الكنز الحقيقي أن تعرف ربك. خلاص ستدبر كل أمورك. لا أقول أخي الحبيب جرب، لا أقول جرب فالله لا يجرب، ولكن أقول لك ماذا لو جعلت ربك فعلا هو الذي يدبر لك أمورك. والله ستطمئن حياتك ويستريح قلبك. جاءني بعض الإخوة ممن يدرسون في كلية من كليات القمة، كلية الصيدلة، وقالوا لي إن شابا من بيننا كان يحضر المساجد أو المحاضرات في المساجد معنا، وعياذا بالله الحد الحد، هل لك أن تجلس معه قليلا لعل الله يفتح عليك فترده إلى ربه؟ قلت يا مالك. وجاءني هذا الدكتور السبلاني، جلست معه في بيتي ودار حديث وطال، وأنا أحاول إقناعه أن الكون ربا. آخر كلمة قالها لي هو أنا خلاص أنا مش بقول ما بشرط، إنما أنا مش حاسس أو مش لاقي دليل قوي أعرف إني فيه رب. يعني أنا لو أمشي، لكن أيضا لو أمشي. من ضمن الكلمات وأنا سرت مسار نبي الله موسى في دعوته، وأنا أقول كما قال نبي الله موسى أو كما قال العبد المؤمن عن نبي الله موسى: وإن يك كاذبا فعليه كذب، وإن يك صادقا يصدق بعض الذي علم. قلت له: يا فلان، أنا أقول له يا أخي، قول له يا فلان، أنا بقول إني في رب وفي آخرة وفي قيامة وفي جنة وفي نار وأبيها في حساب، وأنت بتقول له في الكلام ده خالص، ماذا لو أطعتك وماذا لو أطعتني؟ ماذا لو أنا أطعتك وماذا لو أطعتني؟ لو أنت أطعتني وقلت بأن للكون ربا ثم صار كلامي خطأ، ده فرق خلاص. ايه اللي حصل؟ خلاص نمت في التراب، ما قمتش تاني خالص، لا جبت قيام ولا جبت حاجه، ما كسبتش حاجه. انما ماذا لو انك قلت بانه ليس في الكون اله ولا رب ثم صار كلامي انا الحق، وفوجئت انك تكون من الاسباب، وفوجئت انك في يوم القيامه الكلام اللي انت عارفه كل ذلك، وبوزيت انك امام الملك، وبوزيت بالجنه او النار، وبوزيت بانك القيت في النار، ماذا ستفعل؟ الا ان تحرق. خلاص انقضى الامر. امنيه اهل النار الانتحار. وناتوا يا مالك ليقضى علينا ربك. خلاص خذ كلامي وامشي. بدأ يتزحزح، بدأ يتأثر، بدأ يعني الكلام يأخذ منه مسار الإقناع. سألته سؤالا مهما، قلت له: يا فلان اصدقني وأنا يعني مش قادر أقول له أسألك بالله، أسألك بالله هو أصلا مش مؤمن بالله. قلت له: خلاها كلمة ركولة، قل لي بصدق، أنت لما كنت مسلم وكنت تحضر المساجد وتطيع الله جل وعلا وتصلي وتعبد، كنت مستريحا القلب والضمير والفؤاد والنفس، أم أنت الآن مستريح أكثر مما قبل؟ فإذا به يبكي، بكى. قلت ما يبكيك؟ قال لأني قبل ذلك كنت في تمام الراحة، أنا الآن أقوم من نومي مشحون. هذه عبارة بسيطة، لكن والله لأول مرة في حياتي أستشعر فعلا من يدبر الأمر. قال لي لأني الآن متعب شقي تعبان الآن لأني أدبر أمر نفسي ومن نوم الآن بالمرض والآن بالعيال والآن بالتعليم والآن بالفلوس والآن تمام، لكني قبل ذلك كنت قد ألقيت حملي وهمي وشغلي كله بساحة ربي هو الذي يدبر لي أمري. قلت يا أخي بمقتضى العقل أتستبدلون الذي وأذن بالذي وخير؟ أتخرج من راحة النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وتدبير الأمر الذي تولاه ربك لتنشغل أنت بذلك لتتعب نفسك؟ فبدأ يتعرف على الله جل وعلا حين تعرف أنه الذي يدبر أمرك، تعرف ربك جل وعلا. الكلام طويل وقد تأخرت عليكم خروجا عن إرادتي، ولا أريد أن أطيل عليكم، فلعل الله جل وعلا أن يقدر لي معكم الليلة لقاء في مسجد أنصار السنة في المحاضرة بعد المغرب لنزداد تعرفا على ربنا. وأنا في الأخير أقول والله لو وقف لعاة الأرض على هذا المنبر وظل يكلم أهل الأرض في كل جمعة عن الله جل وعلا ما انتهى الكلام، ما انتهى الكلام، بل وسيعلن الجميع كما أعلنها الآن، سيعلن الجميع عن رسالته عن تقديرنا لربنا واستغفارنا لعدم إجلالنا لعظمة ربنا جل وعلا. كيف يستطيع، كيف يستطيع من خلق من طين أن يتكلم عن رب العالمين؟ كيف يستطيع من أخرج من ماء مهين أن يتحدث عن أحكم الحاكمين؟ كيف يستطيع من صور من تراب أن يتكلم عن الملك الوهاب؟ لكن لك الحمد يا رب، الحمد لله أن أذن لنا أن نتكلم عن شيء من صفاته أو أسمائه. الحمد لله، الحمد لله. أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة الكريمة وفي هذا الموقف العظيم أن يملأ قلوبنا معرفة به. اللهم عرفنا بك، اللهم عرفنا بك، اللهم املأ قلوبنا إجلالا لك وتقديرا لك. اللهم لا تجعل توكلنا إلا عليك، ولا رجاءنا إلا فيك، ولا خوفنا إلا منك، ولا اعتمادنا إلا عليك، ولا دعوتنا إلا اتباع مرضاتك. اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا. اللهم أنت الغفور فاغفر لنا، اللهم أنت الرحيم فارحمنا، اللهم أنت التواب فتب علينا، اللهم أنت العظيم ففي أعين الناس عظمنا، اللهم أنت الملك فأعط عبادك أهل الحق الملك في الأرض، اللهم أنت الملك فأعط عبادك أهل الحق الملك والاستخلاف والتمكين في الأرض. اللهم ول علينا خيرنا ولا تول علينا شرنا، اللهم ول أرادنا وبلدنا ومصرنا وديننا وإسلامنا بخير فأعنه يا ربي على كل خير، ووفقه يا ربي لكل خير، ويسر له يا ربي كل خير. ومن أرادنا وديننا وإسلامنا وبلدنا وسائر بلاد المسلمين بسوء فأجلده بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيرا وتدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اختر لنا حاكما يرضيك فينا، اللهم اجمع الأمة على أتقى قلب رجل فينا، اصرف عنا الأشرار، اصرف عنا الفجار، اكرمنا بالأخيار، اكرمنا بالأبرار. اللهم ول علينا من يرضيك فينا، اللهم حكم فينا شرعك وسنة نبيك. الف بين قلوب المسلمين. اللهم اجمع شمل المصريين، اللهم اجمع شمل المصريين، اللهم اجمع شمل المصريين على اتقى قلب رجل فيهم يا رب العالمين. اللهم ارنا الحق حقا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الباطل متلبسا علينا فنضل. اللهم ان اهل الباطل واهل الجلو واهل الظلم واهل الطغيان قد لبسوا الحق بالباطل على كثير من الناس. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ان اردت بعبادك فتنه فتوفنا اليك غير المفتونين. اللهم ان اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين. اللهم ان اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين. يا رب اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم استعملنا في نصرة دينك، واستعملنا في نصرة دينك، ولا تستبدل بنا بذنوبنا. اللهم من ظلم المسلمين فانتقم منه. اللهم من عاد الموحدين فاجعلنا عبرة لغيره. اللهم من قتل الدعاة والصادقين فاقتل. اللهم ارنا في المجرمين يوما اشد من يوم عاد وثمود. دمر ائمة الطغيان والفساد والكفر كما دمرت فرعون ونمرود. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين. يا رب ان قلوبنا قد اشتاقت لنصرك. يا رب ان قلوبنا قد اشتاقت لعزك. يا رب ان قلوبنا قد اشتاقت لحكم شرعك. اللهم فارنا ذلك واجعل ذلك على ايدينا. اللهم اجعل ذلك على ايدينا. اجعل مصر اسلاميه حتى تلقاك. اللهم اجعل مصر اسلاميه حتى تلقاك. اللهم خذ من اوقاتنا حتى ترضى، وخذ من اولادنا واهلينا حتى ترضى، وخذ من اموالنا حتى ترضى، وخذ من دمائنا حتى ترضى. نصرة لدينك يا رب العالمين. اللهم اسمعنا على ما يرضيك. اللهم اطرد عنا نزغات شياطين الانس والجن يا رب العالمين. رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد ازواجنا واولادنا يا رب العالمين، واجعلنا للمتقين اماما. انك نعم المولى ونعم النصير. انك نعم المولى ونعم النصير. انك نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله